بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة العاشرة من هذه الحلقات المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، موضوع هذه الحلقة الهجرة إلى الحبشة والحصار في الشعب. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة عداوة قريش وكثرة إيذائهم، أذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه المسلمين بالهجرة إلى الحبشة. والحبشة حاليا هي إثيوبيا، وتقدر المسافة الأرضية بين مكة وإثيوبيا بواحد وستين وخمسمائة وأربعة آلاف كيلومتر، ما يقرب من خمسة أيام من السفر بالسيارة. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه المسلمين بالهجرة إلى الحبشة، فقال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده حتى يجعل الله لكم فرجا ويجعل لكم مخرجا مما أنتم فيه. وقبل المسلمون عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا من مكة فرارا بدينهم، يريدون بلاد النجاشي، وذلك في شهر رجب سنة خمس من البعثة، وهي السنة الثانية من إظهار الدعوة، وكانوا قرابة عشرة رجال ومعهم بعض النساء، ومنهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة وامرأته والزبير بن العوام وغيرهم. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى ربه سرا وجهرا، صابرا موقنا بنصر الله له ولدعوته، وهو يتعرض لأذى قريش كل يوم. ولما علمت قريش باستقرار المهاجرين بالحبشة وإيواء ملكها لهم وإكرامه لهم، خافت عواقب ذلك، فكونت وفدا برئاسة عمرو بن العاص السياسي المشهور وعبد الله بن أبي أمية، وحملتهما هدية فاخرة إلى الملك النجاشي وإلى أعيان رجاله ليردوا المهاجرين إلى مكة. ووصل الوفد يحمل الهدايا إلى النجاشي وأعوانه، وسلموا الهدايا، وتكلم عمرو بن العاص وقال للملك وأعوانه: إن ناسا من سفهائنا فارقوا دينهم وجاءوا بدين جديد مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. وما إن فرغ عمرو من كلامه حتى أشار أصحاب النجاشي بتسليم المهاجرين إلى وفد قريش متأثرين بالهدايا. وهنا قال النجاشي: لا والله لا أسلم قوما جاوروني ونزلوا بلادي. فرد النجاشي هدية قريش وترك المسلمين المهاجرين في بلاده بخير دار وأحسن جوار. قال أكرم ضياء العمري: من الثابت أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة مرتين، روى ذلك البخاري وانظر الفتح الجزء السابع الصفحة السابعة والثمانين بعد المئة. وكانت الهجرة الأولى في رجب من سنة خمس من المبعث، وهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة، خرجوا مشاة إلى البحر، فاستأجروا سفينة بنصف دينار أي لكل فرد منهم. وممن خرج مهاجرا إلى الحبشة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حتى إذا بلغ برك الغمادي موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة حلفاء بني زهرة من قريش، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك. فرجع أبو بكر مع ابن الدغنة الذي أعلن في قريش جواره له. ومن بعد انتشرت شائعة أن أهل مكة أسلموا، ووصل أصداء هذه الشائعة إلى المهاجرين إلى الحبشة. قال العمري: ثم لما بلغ المسلمين وهم بأرض الحبشة أن أهل مكة أسلموا، فرجع ناس منهم عثمان بن مضعون إلى مكة فلم يجدوا ما أخبروا به صحيحا، فرجعوا وسار معهم جماعة إلى الحبشة، وهي الهجرة الثانية. وذكر ابن إسحاق أن أهل هذه الهجرة الثانية زادوا على 80 رجلا. ولما رأت قريش انتشار الإسلام بكثرة من يدخل فيه، وبلغها ما لقي المهاجرون في بلاد الحبشة من إكرام وتأمين مع عودة وفدها خائبا، اتخذوا إجراء آخر ظالما. اجتمع الكبراء منهم واتخذوا قرارا بكتابة وثيقة يتعاقدون فيها على بني هاشم وبني المطلب، وهم أقارب وعائلة النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم، ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم، ثم علقوا الوثيقة في الكعبة تأكيدا لأمرهم. وكتب ذلك الوثيقة منصور بن عكرمة بن عامر فشلت يده. ولما فعلت قريش هذا الفعل القبيح الجائر، انحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى شعب أبي طالب، ودخلوا فيه برجالهم ونسائهم وأطفالهم، إلا ما كان من أمر أبي لهب فإنه لم يدخل معهم، لأنه ظاهر قريشا على عملهم الإجرامي. ووقع هذا الحصار في 70 من البعثة، واستمر الحصار 3 سنوات، عانوا فيها الجوع والحرمان ما لا يخطر ببال. إنهم من شدة الجوع أكلوا ورق الشجر، وكان يسمع من بعيد بكاء أطفالهم من الجوع. ولما أراد الله تعالى تفريج كربهم بعد أن ضربوا الرقم القياسي في الصبر في الصبر والاحتساب، قيض الله جل جلاله رجالا من ذوي المروءة والحسب، وعلى رأسهم هشام بن عمرو بن ربيعة، إذ هو الذي مشى إلى رجال من قريش عرف فيهم عدم رضاهم على قرار قريش الجائر، وحملهم على أن يتعاونوا على نقض الصحيفة، وكانوا 5 رجال. ولما اجتمعت قريش في أنديتها قام أحدهم وهو زهير بن أبي أمية وأقبل على الناس وقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكا لا يباع لهم ولا يبتاع منهم، والله لا أقعدن حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة. وقام أحد الرجال 5 فقال مثل ما قال الأول، وقام ثالث مؤيدا، وقام رابع بنفس الروح. ومن آيات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمه أبا طالب بأن الأرض قد أكلت كلمات الباطل والجور في تلك الصحيفة، والأرض حشرة صغيرة تأكل الأوراق. هذه الأرض، هذه الحشرة الصغيرة، أكلت جميع كلمات الباطل والجور في تلك الصحيفة، وأبقت كلمة الحق فيها وهي باسمك اللهم، فهذه الجملة لم تتعرض لها هذه الحشرة، لم تأكلها. وكان الأمر كذلك، فإنهم لما انتزعوا الصحيفة من جدار الكعبة لم يجدوا فيها إلا جملة باسمك اللهم. وبهذا انتهى الحصار الجائر الظالم، ورجع المسلمون إلى ديارهم. وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله: وأمد الحصار في الشعب على 2 أو 3 حولين وصل، وعندما انقضى الحصار عمره 49 كان قدره. انتهى الحصار وخرجوا من الشعب، وكان عمره صلى الله عليه وسلم 49 سنة. ومات أبو طالب بعد الخروج من الشعب 6 أشهر أو 8 أشهر و20 يوما. وماتت السيدة خديجة أم المؤمنين بعد أبي طالب 5 ليال، وقيل بعده 3، وقيل غير ذلك. ونالت قريش منه صلى الله عليه وسلم ما لم تطمع فيه من قبل، وحزن صلى الله عليه وسلم لموتهما، وسمى ذلك العام عام الحزن لتوالي هاتين المصيبتين عليه صلى الله عليه وسلم. ونقل أبو عمر بن عبد البر في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب عن ابن إسحاق أنه قال: وتوفي أبو طالب وخديجة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين. وقال أبو عمر: إن خديجة كان وفاتها بعد موت أبي طالب 3 أيام. وقال: كانت يوم توفيت رضي الله تعالى عنها بنت 65 سنة. توفيت في شهر رمضان ودفنت بالحجون، وهو موضع فيه مقبرة تسمى بالمعلات، وهي قريبة نسبيا إلى المسجد الحرام. وإلى هنا انتهت الحصة 10 من هذه السلسلة المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار. وتليها حصة أخرى جديدة بحول الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.